بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، كان منذ سنوات بدأت في قراءة أمراض القلوب وشفاؤها لشيخ الإسلام ابن تيمية، وأريد أن أقول ملحوظة مهمة جدا، ألا وهي أن بعض الناس يفرق بين العلوم، يقول لك عقيدة ورقائق وسيرة. الكلام ده كلام غير دقيق. بعض الناس يقول لك إن فلان ده بتاع الرقائق بتاع القلوب. إيه يعني معنى بتاع الرقائق وبتاع القلوب ده؟ ما معنى هذه الكلمة؟ ما معنى أن هذا بتاع الرقائق وبتاع القلوب وبتاع الإيمانيات؟ اللي عاوز إيمانيات يروح عند فلان ده. إيه هذا الكلام؟ هذا الكلام أولا ليس من هدي السلف، دي مسألة مهمة جدا، وليس هناك ما يسمى إن ده متخصص في القلوب وزيادة الإيمان. لماذا؟ لأن الإيمان من أعظم أسباب زيادته العلم، فلا يمكن تربية الناس وزيادة إيمانهم إلا بالعلم. الإمام النووي عليه رحمة الله في صدر شرحه لكتاب الإيمان ذكر كلام المتكلمين بأن الإيمان الذي أصله التصديق لا يزيد ولا ينقص، لأنه إذا كان يزيد وينقص فمتى كان قبل الزيادة كان نقصان، ومتى كان نقصانا كان شك، ومتى كان شكا كان كفر. المهم الإمام النووي بيقول والإيمان الذي أصله التصديق، الإيمان الموجود في القلب ده هوت